القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من كلام يحيى بن معاذ عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعلمه مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. والناس عنده ثلاثة، يقول: الناس ثلاثة، فرجل شغله معاده عن معاشه فتلك درجة الصالحين، ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الفائزين، ورجل شغله معاشه عن معاده فتلك درجة الهالكين. قال عبد الله بن خبيق: إنما هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك. فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكون فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوى شيئا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الأربع خصال فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت. قال لقمان لابنه: قرأت في التوراة أربعة أسطر متواليات: من قرأ كتاب الله فظن أنه لا يغفر له فهو من المستهزئين بآيات الله، ومن شكى مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه عز وجل، ومن أسف على ما فاته من الدنيا سخط قضاء ربه عز وجل، ومن تضعضع لغني ذهب ثلث دينه. تقول الحكماء: أربعة أشياء لا يزول معها ملك: حفظ الدين واستكفاء الأمين وتقديم الحزم وإمضاء العزم. وأربعة أشياء لا يثبت معها ملك: غش الوزير وسوء التدبير وخبث النية وظلم الرعية. وأربعة لا يطمع فيها عاقل: مغالبة القضاء ونصح الأعداء وتغيير الخلق وإرضاء الخلق. وأربعة من علامات الإيمان: حسن العفاف والرضا بالكفاف وحفظ اللسان وفعل الإحسان. وأربعة تؤدي إلى أربعة: الصمت إلى السلامة، والبر إلى الكرامة، والجود إلى السيادة، والشكر إلى الزيادة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.